بعد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم الرابع من شهر جمادى الأولى من عام 1443. نجتمع في هذا المقام بارك وبين أيدينا كتاب النكت والعيون للماوردي رحمه الله تعالى، ولازلنا نقرأ في سورة النساء. وقف بنا الكلام عند الآية 23، وهي المحرمات من النساء. المحرمات مقصود به محرمات النكاح من النساء. طيب، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله إلا ما ملكت أيمانكم، فيه أربعة أقاويل. أحدها والمحصنات من النساء، يعني ذوات الأزواج، إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، وهذا قول علي وابن عباس وأبي قلابة والزهري ومكحول وابن زيد. وقد روى عثمان البتي عن أبي خليل عن أبي سعيد الخدري قال لما سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل أوطاس قلنا يا نبي الله فنقع على نساء قد عرفنا أنسابهن وأزواجهن، قال فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والثاني عند المحصنات ذوات الأزواج، حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء، إذا اشتراها مشتر بطل نكاحها وحلت لمشتريها ويكون بيعها طلاقها. وهذا قول ابن مسعود وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وابن عباس في رواية عكرمة عنه وسعيد بن المسيب. والحسن قال الحسن طلاق الأمة يثبت نسبها وبيعها وعتقها وهبتها وميراثها وطلاق زوجها. الثالث أن المحصنات من النساء العفائف إلا ما ملكت أيمانكم بعقد النكاح أو ملك اليمين، وهذا قول عمر وسعيد بن جبير وأبي العالية وعبيدة السلماني وعطاء والسدي. والرابع أن هذه الآية نزلت في نساء كن هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن أزواج، فتزوجهن المسلمون ثم قدم أزواجهن مهاجرين، فنهي المسلمون عن نكاحهن، وهذا قول أبي سعيد الخدري. وأصل الإحصان المنع، ومنه حصن البلد، لأنه يمنع من العدو، ودرع حصينة أي منيعة، وفرس حصان لأن صاحبه يمتنع به من الهلكة، وامرأة حصان وهي العفيفة لأنها تمتنع من الفاحشة، ومنه ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. كتاب الله عليكم. طيب شيخ، هو الآن ذكر المحرمات ولم يتكلم عن المحرمات من الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخي وبنات الأخت والأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات الزوجات، أمهات النساء، أم الزوجة، والربيبة هي بنت الزوجة من غيره بشرط أن يدخل بأمها. هذه كلها لم يتكلم عنها، مع أنها ما تحتاج إلى يعني كلام طويل، لكنه لم يتكلم عنها. قال وحلائل أبنائكم، يعني زوجات الأبناء، زوجة الإبن. قال الذين من أصلابكم ليخرج التبني. قال وأن تجمع بين الأختين، يعني الزواج أن تتزوج هذه ثم تجمع بينها وبين أختها، أما أن تتزوجها ثم تطلقها وتأخذ أختها هذا جائز، لكن تجمع بين الأختين هذا الذي لا يجوز إلا ما قد سلف من أمر الجاهلية. ثم عطف الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المحرمات المحصنات. ما المراد بالمحصنات؟ المتزوجات في جميع الأقوال الثلاثة. المرأة المتزوجة ذات زوج لا يجوز أن يتزوج الإنسان أو يخطبها أو يعقد عليها، إلا مثل ما ذكر قال إلا ما ملكت أيمانكم مثل السبايا سبايا أوطاس ونحوهم. إذا كانت هي ذات زوج وسبيت في الحرب وأصبحت من السبايا مملوكة ووزعت الغنائم وجاء هذا نصيب هذه المرأة فإنه تصبح له عنده مملوكة، وزوجها ينفصل عنها الأول لأنها خلاص انتقلت عنه، لكن لا بد من استبراء رحمها بحيضة، لا يجوز أن يأخذها ويطأها مباشرة، يعني قد تكون حامل من الأول أو قد علق فيها حمل من الأول فلا يجوز. وهذه معروفة، كلام طويل فيها وقصة أوطاس وغزوة هوازن. طيب هذا الرأي، الرأي الأول أن هي المرأة التي تسبى وهي ذات زوج فإنها تنفصل عن زوجها، أو المرأة التي تكون تباع وهي أمة، ولا أمة قد تكون متزوجة عبدا ثم إذا بيعت انفصلت عن زوجها لأنها قد تباع وتنتقل من بلد إلى بلد. فنعم، أو قيل أنها التي يعني هي المحصنة العفيفة، قال إلا ما ملكت أيمانكم بعقد النكاح أو اليمين، يقول يعني المرأة أن تكون مرأة عفيفة فلا يجوز إلا أن تعقد عليها. طيب، أو القول الرابع قال نزلت في نساء قد هاجرت، تكون المرأة قد هاجرت وزوجها أسلم بعد ذلك وهاجر فهو أولى من غيره. طيب عموما هو تكلم عن المحصنات، أرجحها هو الأول لوجود الأدلة حديث أبي سعيد وغيره. طيب الآن يتكلم عن قوله إلا كتاب الله عليكم. طيب تفضل. أحسن عليكم. كتاب الله عليكم فيه ثلاثة أوجه، أحدها أن معناه حرم ذلك عليكم، حكم ذلك عليكم كتابا من الله، والثاني معناه الزموا كتاب الله، والثالث أن كتاب الله قيم عليكم فيما تستحلونه وتحرمونه. يعني هذا بناء على القراءتين، قراءة الرفع قراءة النصب. قراءة النصب كتاب الله يعني إلزموا كتاب الله، إذا قرأتها بالضم كتاب الله أي حرم عليكم كتاب الله، أو مثلا ما ذكرنا قال كتاب الله قيم عليكم، كلها يعني المقصود بأن الكتاب هنا أي ما كتبه الله من المحرمات يجب عليكم أن تلتزموا ما حرم عليكم وأن تأخذوا ما أباح الله لكم. نعم صلى الله عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم فيه ثلاثة أقاويل، أحدها أن معناه ما دون الخمس وهو قول السدي، والثاني ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم وهو قول عطاء، والثالث ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم وهو قول قتادة. لحظة، يقول هنا معناه ما دون الخمس، يعني المحرمات الخمس هنا هي أكثر. ما دون الخمس من الأزواج يا شيخ. اي اقصد انك يعني الاربع فقط. اي واحل لكم ما وراء ذلكم ان تاخذ اربعا فقط، يعني لا تاخذ خمسا دون الخمس. جيد احسنت جزاك الله خير. طيب يقول ما وراء ذوات المحارم من الاقارب، يعني تاخذ من هؤلاء لكن لا تقترب من المحرمات او من ذوات المحارم من الاقارب كالمثل يعني ممكن. طيب يقول ما وراء ذلكم يعني مما ملكت أيمانكم، يعني يحل لكم المملوكات لا تحد بحد، تأخذ يعني ممكن أن يكون تحتك أكثر من مملوكة. طيب نعم واصل. نعم أحسن الله إليك. أن تبتغوا بأموالكم، يعني أن تلتمسوا بأموالكم إما شراء بثمن أو نكاحا بصداق، محصنين غير مسافحين، يعني متناكحين غير زانين. وأصل السفاح صب الماء، ومنه سفح الدمع إذا صبه، وسفح الجبل أسفله لأنه مصب الماء فيه، وسفاح الزنا لصب مائه حراما. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي آتوهن صدقاتهن معلومة. وهذا قول مجاهد والحسن وأحد قولي ابن عباس. والقول الثاني أنها المتعة إلى أجل مسمى من غير نكاح. قال ابن عباس كان في قراءة أبي فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. وكان ابن عباس كذلك يقرأ وسعيد بن جبير وهذا قول السدي. وقال الحكم قال علي لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي وهذا قول لا يثبت. والمحكي عن ابن عباس خلافه وأنه تاب من المتعة وربا النقد. طيب طيب هذه الآية هي اللي فيها إشكال، يعني هل هي تدل على زواج المتعة وإلا تدل على الزواج الحقيقي الذي يكون بعقد وليس بأجل مسمى، يعني ليس بحد مسمى أو أجل مسمى، الزواج المعروف إذا دفع المهر لها فيستمتع بها بما أباح الله له ويقضي شهوته بما أباح الله له. فقوله ما استمتعتم أي بالنساء التي أباح الله لكم استمتاع بهن، هذا الرأي الراجح والمتبادل من الآية. هناك رأي أن المراد فما استمتعتم به من أنه زواج المتعة. لو سلمنا على رأي ابن عباس أو غيره أو قول مجاهد أو الحسن أن هذا استمتاع مراد به زواج المتعة، فإن كانت الآية أشارت إليه فإنه قد جاء التحريم من الزواج هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زواج المتعة وحرمه. فلو استدلوا بهذه الآية نقول السنة واضحة في تحريمه. نعم تفضل. نعم صلى الله عليه. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. في هذا ثلاثة أقاويل، أحدها معناه لا حرج عليكم أيها الأزواج إذا أعسرتم بعد أن فرضتم لنسائكم مهرا عن تراض أن ينقصنكم منه ويترك لكم. وهذا قول سليمان بن المعتمر. والثاني لا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم والنساء اللواتي استمتعتم بهن إلى أجل مسمى إذا انقضى الأجر بينكم أن يزيدنكم في الأجر وتزيدوهن في الأجر قبل أن يستبرئن أرحامهن، وهذا قول السدي. والثالث لا جناح عليكم فيما تراضيتم به ودفعتموه أن يعود إليكم عن تراض، وهذا قول ابن عباس. ومثل ما ذكرنا صحيح أن الآية في الزواج الصحيح الزواج المعروف، وأن التراضي في الفريضة أي في المهر أن تسقط المرأة أو تنقص منه هذا جائز، يعني لو أمهرها مثلا 30,000 40,000 50,000 ثم بعد ذلك يعني بعد الزواج قالت خلاص أنت خذ من جزء من المبلغ وسدد به الديون أو نحو ذلك، هذا كله جائز، يعني إذا سقطتهم كما قال سبحانه وتعالى فإن طبن لكم شيء عنه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طيب واصل. نعم أحسن الله عليكم. إن الله كان عليما حكيما. فيه ثلاثة أقوال، أحدها كان عليما بالأشياء قبل خلقها حكيما في تقديره وتدبيره لها وهذا قول الحسن. والثاني أن القوم شاهدوا علما وحكمة فقيل لهم إن كان كذلك لم يزل وهذا قول سيبويه. والثالث أن الخبر عن الماضي يقوم مقام الخبر عن المستقبل وهذا مذهب الكوفيين. يعني هذا أصلا واضح لأن الله كان عليما حكيما، يعني عليما بالأشياء قبل خلقها حكيما في تقديره، والآية مناسبة لسياقها فإنه عليم بما شرع سبحانه وتعالى من النكاح وعليم بما حرم من المحرمات، حكيم فيما يشرعه ويبينه، وهو وضع الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، هذا هو المتبادر. نعم نعم تفضل. نعم أحسن الله عليكم. قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. في الطول ثلاثة أقوال، أحدها أنه الغنى والسعة الموصل إلى نكاح الحرة وهذا قول ابن عباس وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي وابن زيد والشافعي ومالك. والقول الثاني هو أن تكون تحته حرة وهو قول أبي حنيفة. القول الثالث هو الهوى، وهو أن يهوى أمة فيجوز أن يتزوجها إن كان ذا يسار وكان تحته حرة. وهذا قول جابر وابن مسعود والشعبي وربيعة وعطاء. وأصل الطول الفضل والسعة، لأن المعنى كالطول في أنه ينال به معالي الأمور. ومنه قولهم ليس فيه طائر، أي لا ينال به شيء من الفوائد، فكان هو الأصح من تأويلاته. واختلف في إيمان الأمن في إيمان الأمة هل هو شرط في نكاحها على عند عدم الطول، على قولين: أحدهما أنه شرط لا يجوز نكاح الأمة إلا به، وهو قول الشافعي، والثاني أنه ندب وليس بشرط، فإن تزوج غير المؤمنة جاز، وهو قول أبي حنيفة. قوله تعالى محصنات غير مسافحات، يعني بالمسافحة المعلنة بالزنا، ولا متخذات أخدان، هو أن تتخذ المرأة خدنا وصديقا ولا تثني بغيره. خدنا هو أن تتخذ المرأة خدنا وصديقا ولا تثني بغيره. وقد كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما بطن، فأنزل الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فإذا أحصن قرأ بفتح الألف حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم، ومعنى ذلك أسلمنا، فيكون إحصانها هنا إسلامها. وهذا قول ابن مسعود والشعبي. وروى الزهري قال: جلد عمر ولائد أبكارا من ولائد الإمارة في السنة. وقرأ الباقون، عفوا الشيخ راحت عندي صفحة، طولنا عليك. نعم الشيخ. وقرأ الباقون بضم الألف ومعنى ذلك تزوجن، فيكون إحصانها هنا تزويجها، وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن. فإن أتينا بفاحشة يعني بها هنا الزنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني نصف حد الحرة، ذلك لمن خشي العنة منكم. فيه أربعة تأويلات، أحدها الزنا، وهو قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد، وبه قال الشافعي. والثاني أن العنة الإثم، والثالث أنه الحد الذي يصيبه، والرابع هو الضرر الشديد في دين أو دنيا، وهو نحو قوله تعالى ودوا ما عنتم. وأن تصبروا خير لكم، يعني الصبر عن نكاح الأمة لألا يكون ولده عبدا. طيب عشان يعني احنا الآن قصدنا من قراءة الكتاب هذا تفسير النكت والعيون الموردي، نريد أن نتعرف على طريقة المؤلف وعلى منهج المؤلف. هو اتضح لنا الآن من خلال قراءتنا في الجلسات الماضية وهذا المجلس أن المؤلف يهتم بأقوال السلف، فكثيرا ما يورد قول ابن عباس، قول مجاهد، قول سعيد، قول علي، قول ابن زيد، فهو يعتني بأقوال السلف. هذا منهج واضح عنده، وهو من يسمى يعتبر الكتاب هذا من التفسير بالأثر أو بالمأثور. الأمر الثاني أنه كثير ما يورد الأقوال في تفسيره، فلا تجد أنه يأتي على آية إلا ويورد فيها أكثر من قول، لكن نلاحظ أن هذه الأقوال، أغلب هذه الأقوال من اختلاف التنوع، يمكن الجمع بينه، وهو تلاحظ أنه لا يرجح، هذا من المنهج، لا يرجح، يذكر قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا ثم ينتهي ولا يرجح، لأنه ماذا؟ لأنه يرى أن هذه الأقوال كلها صحيحة، كلها واردة عن السلف وصحيحة. أيضا من منهج المؤلف حتى تتضح الصورة لنا، أنه إذا جاء عند الألفاظ الغريبة فإنه يقف عندها ويفسرها، مثل لما جاء عند المحصنات، لما جاء عند كلمة الطول، لما جاء عند كذا، يذكر هذه الأشياء. فهذا احنا المقصد من قراءة كتاب أن يكون عندنا تصور عن طريقة هذا المؤلف ومنهجه. والآن اتضح عندنا، الآن عندنا مثلا شوف، ولا يعني مثلا ذكر الآن المحرمات من النساء، ثم بعد ذلك يعني ذكر أن الإنسان يتزوج ما شاء من غير المحرمات، وأحل لكم ما وراء ذلك، ثم من الحرائر، ثم إذا عجز الإنسان أن يتزوج بالحرة له أن يتزوج بالأمة، ولكن كما ذكر أهل العلم بعدة شروط، من أهمها شرطان ظاهران في هذه الآية. الشرط الأول أن لا يصير عنده قدرة على نكاح الحرة، ما عنده طول، ما عنده مال يتزوج بالحرة. الأمر الثاني أن يخشى على نفسه الوقوع في الحرام أو في الزنا، فإذا خشي الوقوع في الزنا فلا يتزوج بأمة. لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الصبر خير وأن تصبروا خير لكم. لماذا؟ لأنه إذا تزوج بمملوكة وحملت منه فإن الولد يتبع أمه، يتبع أمه في الرق، فيصبح الولد هذا مملوكا وإن كان هو ينسب إلى أبيه لكنه مملوك. هذا الإشكال هنا. طيب نختم المجلس هذا بهذه الآية المتعلقة بالمحرمات، حتى نقف عند قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن ستنتقل إلى أحكام أخرى. فطيب نختم المجلس هذا، تفضل اقرأ. الشهرة. نعم. هذا اللي كان عندي إضافة. تفضل تفضل. صفحة 471 صفحة 470 في آخر في قول الأخير اللي هو قال الثاني أنا وقوم شاهدوا علما وحكمة، المنقول عن سيبوي. عبارة سيبوي كما في معاني القرآن للزجاج قال فقيل لهم إن الله كان كذلك ولم يزل، إن الله كان كذلك ولم يزل. إيه طيب، فكأن العبارة التي نقلها الموردي كان فيها خلل. ما أدري هل هو أن مشكلة هل هي من النقل أم مثلا في التحقيق وكذا، الله أعلم. إيه لأنها عبارة ملبسة اللي هي شاهدوا علما وحكمة. نعم، فقيل لهم إن كان كذلك ولم يزل، العبارة كما عند الزجاج إن الله كان كذلك ولم يزل. فهمت واضح. طيب جزاك الله خير، إضافة طيبة. ممكن يفترض أنه هنا إنه كان كذلك ولم يزل. إيه نعم، ممكن تعدلها إن الله أو إنه، ممكن صحيح. طيب إحنا يعني تكلمنا عن هذه، قلنا يعني الواضح المتبادر هو المعنى الأول. طيب ناخذ الآية الأخيرة، تفضل. نعم أحسن الله إليكم. قوله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فيهم ثلاثة أقاويل، أحدها أنهم الزنا وهو قول الضحاك، والثاني أنهم اليهود والنصارى وهو قول السدي، والثالث كل متبع شهوة غير مباحة. شايف لم يرجح، وهو قول ابن زيد لم يرجح، ذكر الأقوال الثلاثة. لماذا؟ لأن الآية تحتمل. من هم الذين يريدون أن نتبع الشهوات وأن نميل إليها ميلا عظيما؟ من هم؟ يحتمل هم أهل الفواحش، أهل الزنات، أهل الفواحش الذين يحبون الفواحش أن تشيع في المجتمع، ويحتمل أنهم اليهود والنصارى لأنهم هذا منهجهم، ويحتمل أنه كل متبع شهوة غير مباحة. فالآية محتملة، هذا طريقته. نعم، وكلها نقول عن السلف الضحاك السدي بن زيد. طيب بعدها أحسن الله إليك. قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، يخفف عنكم في نكاح الإماء وخلق الإنسان ضعيفا عن احتمال الصبر عن جماع النساء. نعم واضح، خاتم الآية خاتم جميل في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، أنه لا يصبر عن نكاح النساء، فيحتاج الرجل مهما كان إلى المرأة. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل، لأننا سنقف عند نهاية الثمن هذا، يعني عند نهاية الثمن في تقريبا يعني بعد أربع صفحات أو خمس، لأنها سيأتينا بداية الثمن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، سنقف عنده ننتقل إلى كتاب آخر بعدين نشوف تحديد الكتاب الذي نستفيد منه. طيب نقف الآن عند هذه الآية. بارك الله فيك وجزاك الله خير، بارك نفع الله بك.